نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. ومناسبة هذا الكتاب، هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب، أنه لما بين التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ثم أردفه في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم بين حال كمل المؤمنين وكمل الموحدين في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما استبان أمر التوحيد وفضله وعلو مرتبته وكمال من حققه، ناسب أن يبين لنا التخويف والتحذير والنذارة من الشرك، لأن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان، فإما توحيد وإما شرك، إما كفر وإما إيمان. ولهذا مما يناسب في معرفة التوحيد وتكميله وتحصيله أن يحذر الإنسان الشرك ويخاف منه الخوف العظيم، لأن من خاف شيئا حذره، الذي يخاف من الشيء يحذره ويحذر القرب منه. وفي كلام العوام: من لدغته الحية يخشى من إين؟ من الحبل، لأن بين الحبل والحية شبه في الالتواء، فمن خاف الشرك حذر من الوقوع فيه. ومما يدل على التخويف من الشرك والحذر من عاقبته ومآله آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله، كذلك أخبر سبحانه عن نفسه، وكذلك توعد، والله كما أنه لا يخلف وعده أيضا لا يتخلف وعيده سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي كل ذنب سوى الشرك تحت مشيئة الله، لقوله لمن يشاء، أي إذا شاء ذلك سبحانه. وقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، عند أهل العربية أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره إشراك، تقديره إشراك، إن الله لا يغفر إشراكا به. وإشراكا في هذا السياق، إن الله لا يغفر إشراكا به، يدل على العموم، فيتناول الشركين الأصغر والأكبر. وهذا هو ظاهر صنيع الشيخ في هذه الترجمة، في ذكر هذا الباب، باب الخوف من الشرك، ثم ذكر الآيات والأحاديث، أن الخوف من الشرك يشمل الخوف من الصغير ومن الشرك الأكبر، كما سيأتي في آخر حديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فالشرك كله يخاف، أصغره وأكبره، قليله وكثيره، كله مما يجب ويتأكد على الموحد وعلى المؤمن أن يحذره ويخاف من القرب فيه، القرب من قربه ومن الوقوع فيه. ثم ذكر دعاء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك أنه لما ترك إسماعيل وأمه عند البيت وتوارى عنهما رفع يديه يدعو، وقيل إنه دعا بهذا الدعاء في المكان الذي يسمى الآن بالمدعى، أي من وراء المروة، فإن هذا المكان سمي بالمدعى، قيل لأن إبراهيم الخليل دعا دعا بهذه الدعوات عنده أو في ذلك المكان بقوله ربي اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآيات، فدعا بأن يكون هذا المكان بلدا آمنا، ودعا بأن يجنبه هو، يعني إبراهيم يجنب نفسه، أن يجنب الله إبراهيم ويجنب أبناءه وبنوه أنبياء ورسل، إسماعيل رسول، وأخوه إسحاق رسول، ويعقوب بن إسحاق نبي الرسول، ويوسف ابن يعقوب بن إسحاق نبي الرسول عليهم الصلاة والسلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبنيه الأنبياء ومن دون الأنبياء. فهذا الشرك والكفر بعبادة الأصنام خشيه إبراهيم على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء ورسل، فإذا خافه إبراهيم على نفسه وخافه على بنيه فنحن أشد وأولى أن نخاف من الوقوع فيه. إذا كان الخليل وهو الخليل يخاف على نفسه عبادة الأصنام والتي هي من أجل مظاهر الشرك، فغيرهم من باب أولى. نعم. وفي حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني ورواه البيهقي وغيرهم من حديث محمود بن لبيد، وقد اختلف في محمود بن لبيد هل هو صحابي أو أنه لم ينل الصحبة، فذكر أبو زرعة عن الإمام البخاري أنه صحابي، وهذا ما رجحه ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب. وقد توفي محمود بن لبيد في سنة 96، وأسانيد هذا الحديث أسانيد جياد. نعم. وفي الحديث وأخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. وفي الحديث ولم يعزه الشيخ رحمه الله إما سهوا أو لأن النسخ التي وردتنا هكذا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا يدل على أن صنيع الشيخ في هذا التبويب في قوله باب الخوف من الشرك يشمل الشركين الأصغر كما يشمل الشرك الأكبر، لأن حديث محمود بن لبيد في الشرك الأصغر، وقوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم فيه أن الرسول خاف علينا أن نشرك الشرك الأصغر، والمخاطب بذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم بريئون من الشرك الأكبر، لكنه خشي عليهم الشرك الأصغر ففسره بأنه الرياء. والرياء سيأتي فيه باب مستقل، لكن عجالة لمجمل أحكام، الرياء نوعان: شرك أكبر وهو رياء المنافقين الذين لا يصلون إلا رياء، يراؤون الناس أنهم لا يصلون إلا رياء، ولا يجاهدون إلا رياء، ولا يتصدقون إلا رياء. وأما وهذا الرياء المستحكم على العبادة، وأما الرياء الطارئ فهذا شرك أصغر، فإن استمر معه صاحبه أوشك أن يوقعه في الشرك الأكبر. فيسير الرياء شرك أصغر، وكثيره وأصله شرك أكبر. وهذا الحديث كالحديث الآخر: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. فسئل عنه فقال الشرك الخفي، ثم بينه بأنه يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. أليس الدجال يا أخواني أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ نعم، الدجال أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، لكن لماذا مخافة النبي علينا عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي والرياء أشد من خوفه الدجال، مع أن الدجال كان أشد الأنبياء تحذيرا وإنذارا منه هو محمد عليه الصلاة والسلام. فلما خاف علينا الرياء أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. ها يقول أخوكم لأن المسيح الدجال له علامات يعرف بها، وكذلك الرياء له خلجات وخواطر في النفوس يعني يعرف بها أنه رياء. نعم، يمكن إيش؟ أي والله هذا جواب مقارب. نعم، في أحد هنا؟ تفضل. أي هذا جواب جيد، تفضل. والرياء خفي، الرياء خفي عن الناس لكنه في قلب المراء ليس خفيا لأنه يلتفت إليه. مخافة النبي علينا عليه الصلاة والسلام الرياء أشد من مخافته الدجال، كما خاف علينا الدنيا، خاف الدنيا علينا أن نتنافس فيها وأن نهلك فيها كما أهلكت من قبلنا، لأن الدجال يا أخواني لا يصيب إلا من ظهر عليهم في آخر الزمان. من مات قبل خروج الدجال هذا سلم بإذن الله وبرئ من أين؟ من فتنته، أليس كذلك؟ فالدجال لا يقع شره وفتنته إلا على من أدركهم في آخر الزمان. أما الرياء فلا يسلم منه لا الأولون ولا الآخرون، لأنه شيء يسري إلى النفوس لخفائه وربما لعدم المبالاة به، ولهذا خشيه علينا أشد من مخافته المسيح الدجال لسريانه على النفوس، ولأنه لا يكاد يسلم منه إلا من خلصه الله منه، ولأن النفوس قد تقبله بخلاف الدجال، المؤمن لا يقبله. لاحظتم هذا يا أخواني؟ فهذا فيه خوفه عليه الصلاة والسلام علينا الرياء، وهو في الأصل من الشرك الأصغر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جاء في تتمة حديث محمود بن لبيد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء، أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم، إلى من كنتم تراءون، فاطلبوا إليهم ثواب أعمالكم. لماذا؟ لأنهم رقبوا في أعمالهم وطاعاتهم وقرباتهم من غير الله ثناء وقصدا، فلهذا يكون الجزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل. في بيان الخوف من الشرك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو يدعو من دونه إيش؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا، حديث ابن مسعود. نعم. من مات وهو يدعو من دون الله ندا. نعم، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وهذا فيه التحذير من اتخاذ الأنداد الذي هو عين الشرك، بأن صاحبه متوعد بالنار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأنداد جمع ند، وهو على نوعين: من جعل له من دون الله ندا يدعوه، سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو صالحا أو ميتا أو حجرا أو قبرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك، يصرف له نوع من أنواع العبادة، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني من اتخاذ الأنداد ما يكون بالشرك الخفي، وهو الشرك الأصغر، في طلب الرياء أو مدحة الناس وثنائهم على العبادات أي على شيء يبتغى به وجه الله كالصلاة والجهاد والصدقة وقراءة القرآن وطلب العلم وغيرها من أنواع القربات الكثيرة، يطلب مدحة الناس وثناءهم، فهذا قد اتخذ من دون الله ندا. بماذا؟ بما رغب إلى الناس من ثنائهم ومدحتهم ورآهم بعمله. فهذا فيه الوعيد والخوف الشديد من الشرك أنه يوصل إلى النار. قال: ولمسلم عن جابر، أي وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا فيه فضل التوحيد، في هذا فضل التوحيد وما جعله الله جل وعلا لهؤلاء الموحدين، أنه إذا لقي الله وختم له بعمل لم يشرك مع الله معه غيره أن له عند الله الجنة. قال: ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وهذا فيه الخوف من الشرك، وفيه بيان خطر الشرك والتحذير منه، أن من لقي الله مشركا فإنه متوعد بدخول النار. وقوله يشرك به شيئا نكرة في هذا السياق تدل على العموم فتشمل الشركين. وفي الحديث أيضا أن العبرة بالخواتيم لقوله من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا أي موحد، فإنه موعود بالوعد الكريم أن يكون من أهل الجنة سواء مآلا أو مباشرة، مباشرة إذا لم يكن من أهل الذنوب أو كان أو غفر الله ذنوبه، أو مآلا يكون مستقره في المآل إلى الجنة إذا شاء الله أن يمسه أن تمسه النار بسبب ما عنده من ذنوب وسيئات وكبائر، وإن سلم من الشرك لكن قد يعذب على ذنوبه وكبائره لا سيما ما يتعلق بحقوق العباد من ظلم وغيبة ونميمة واتهام بالباطل. وهذا موجود يا أخواني، بعض الناس يجعل لسانه مشدار ومهذار في غيره، في من بينه وبينه عداوة، إما لحقد أو لحسد أو لغيرة أو لغيرها من دنايا الدنيا، فيجعل لسانه اتهام وقدح، وربما والعياذ بالله اتهام بالكفر كالسحر، فلان سحرني، فلان يرضى يذهب للسحرة، فلان يصدق الكهان، فيتهمه بالكفر لإشباع رغبة نفسه ومطاوعة شيطانه. وهذا كثير في أوساط الرجال وخصوصا أوساط النساء، يعني هذا قد يكون على توحيد لكنه يلحق في ذمته وفي عرضه مذمة غيره فيعذب بذلك. فالموحد إما مباشرة إلى الجنة لا سيما إن كان من كمل المؤمنين ومن حقق التوحيد، أو أنه يكون مآله للجنة إذا كان من أهل الذنوب والكبائر. ففيه العبرة بما يلقى الإنسان به ربه، فالعبرة بالخواتيم لقوله من لقي الله أي مات على ذلك، مات على ذلك. وفي الحديث التحذير والخوف من الشرك أكبره وأصغره لقوله ومن لقي الله لا يشرك به شيئا، وشيئا نكرة في هذا السياق سياق النفي فتشمل الشركين الأكبر والأصغر. نعم، فيه مسائل. قبل ذلك، ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو أن تجعل مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة ولو مرة واحدة. العبادات أنواعها كثيرة كالدعاء، لو أن مرة دعا غير الله راضيا بذلك هذا مشرك، لو ذبح مرة لغير الله قانعا بذلك فهذا مشرك. فالشرك الأكبر لا يغفره الله ويحبط العمل ويوجب الخروج من الإيمان واستحلال الدم والمال وهو الردة، ويوجب الخلود في النار، الخلود في النار فلا يخرج منها أبدا. الشرك الأصغر ما هو؟ الشرك الأصغر هو كل ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر. كل ذنب وردت تسميته شرك ولم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر. وهو أيضا كل ذنب كان وسيلة للشرك الأكبر يسمى عند العلماء شركا أصغر. ولهذا قالوا، وهذه من القواعد المهمة في معرفة الشرك، أن الأصل في الألفاظ أن الشرك في الألفاظ الأصل فيه أنه شرك أصغر، مثل ماذا؟ الحلف بغير الله، مثل قول ما شاء الله وشئت، أنا بالله وبك، أنا داخل على الله عليك، أنا مالي إلا الله وأنت، لولا فلان لحصل كذا. هذا بالألفاظ، لأن الغالب أنه غير مقصود في القلب، كالحلف بغير الله والنبي وحياة النبي وراس أبوي وعزي وشرفي وذمتي بذمتك، هذا كله من أنواع الشرك الأصغر، وهو غالبا بالألفاظ. أما الشرك في النيات والأعمال فالأصل أنه شرك ماذا؟ أكبر. في النيات في الإرادات والمقاصد، في اتخاذ الأنداد، في الرياء، وفي الأعمال في الذبح، في الطواف على المقام وعلى الضريح، في القرابين، في السجود لغير الله، هذه من الشرك الأكبر. نعم. فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، وهذا الباب الذي بوبه الشيخ، باب الخوف من الشرك. فمن سمع هذه النصوص في الآيات، آية النساء وآية سورة إبراهيم والأحاديث، فإنه لا بد أن يخاف من الشرك خوفا عظيما، لئلا يوبق الله به عمله فلا يغفره له، ولئلا يقع فيه فيكون من أهل النار. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. أن الرياء وهو الشرك الأصغر في أصله أنه من الشرك الذي يجب أن يخافه الإنسان، لأن الرياء يسيره يوصل إلى الشرك الأكبر. والرياء اليسير الإنسان له معه مقامات، إذا طرأ الرياء على العبادة فدافعه الإنسان فهذا عبادته صحيحة ويؤجر عليها، وإذا طرأ الرياء على العبادة واسترسل معه الإنسان فإن الرياء يحبط هذه العبادة. مثاله من قام يصلي، أصل قيامه لله، لما كبر سمع الناس يقول في هذه الصلاة فلان ما شاء الله عليه مكمل صلاته، راح وزينها، فإن جاهد نفسه عنها صحت صلاته، وإن استرسل مع الرياء بطلت صلاته لأنها وقعت بالرياء ووجب عليه أن يصلي غيرها. أما إذا كان الرياء أصلا في العبادة، ما صلى إلا للناس، ما حج إلا للناس، ما جاهد إلا رياء، فهذا هو الشرك الأكبر، وهو شرك المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا الرياء العاقل المؤمن الحريص على نجاة نفسه يخافه كله، حتى يسيره، حتى قليله، لأن القليل منه يفضي للكثير، واليسير يجر إلى الكثير. ولهذا عظمت مخافة النبي علينا صلى الله عليه وسلم الرياء، وإن كان يسيره من الشرك الأصغر. فلا بد أن تفهم يا طالب العلم أن الرياء منه شرك أكبر، كرياء المنافقين في أصل العبادة، ما صلى إلا رياء، ما صام إلا رياء، ما حج إلا رياء، وأن منه الرياء الطارئ الذي قد يفسد العبادة فيكون شركا أصغر، حتى ربما يستمرئه الإنسان فيكون في عباداته كلها. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. ما وجه أنه أخوف ما يخاف على أفعل التفضيل؟ لسريانه إلى النفوس، سريان الرياء للنفوس كسريان الشعاع في المكان وقد لا يشعر به الإنسان، أو قد يشعر به ولا يلقيه بالا، أو قد لا يخافه، ولهذا كان أخوف ما يخافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن يسير الرياء يفضي إلى كثيره فيوبق صاحبه فيجعله من المنافقين الذين لا يقبل منهم لا صرف ولا عدل، لأن أعمالهم وعباداتهم كانت لغير الله وإنما أريد منها أمر من أمور الدنيا. إيه نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. من أين يؤخذ هذا؟ من قول من مات، من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، ما بينك وبين الجنة إلا أن تموت تلقى الله، وما بينك وبين النار إلا أن تموت على عمل يوجب النار فتلقى الله على ذلك. فالجنة والنار قريبتان ما بينك وبينها يا أيها العبد إلا الموت. ولهذا في حديث ابن مسعود الطويل وهو من حديث الأربعين قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا شبر، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا شبر، في رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. أليس من الصحابة يا أيها الفضلاء من آمن ثم مات ولم يسجد لله سجدة فدخل الجنة؟ لماذا؟ لأنه سبق عليه قضاء الله فآمن وانقاد ووحد ودخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، لأنه مات في وقت لم تفرض فيه الصلاة عليه، كمن مات في الضحى، الضحى الفجر ما فرضت عليه والظهر ما بعد جاءت عليه حتى تكون فريضة. نعم. السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. إيش؟ الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، في حديث جابر الجمع بين قرب الجنة وقرب النار في حديث واحد، وهو أن المناط في أن يلقى الله إما مشركا فيكون من أهل النار، أو يلقى الله موحدا لا يشرك به شيئا فيكون من أهل الجنة، نسأل الله من فضله. نعم. السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، أن من لقي الله وهو يشرك به شيئا ولو كان في ظاهر الفعل من أعبد الناس وأطواعهم وأكثرهم قنوتا ورهبانية وتبتلا، لكن لما وصف بالشرك ووقع في الشرك فإنه من أهل النار ولو كان من أعبد الناس. ومن لقي الله لا يشرك به شيئا ولو كان ظاهره ظاهر الفسق أو قلة العمل، لكن عنده توحيد وسلم من الشرك، فإنه يكون مآله إلى الجنة، إما مباشرة فيرحمه الله، أو بعد أن تنقيه النار وتصفيه من جراء ذنوبه وكبائره. نعم. الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم، فإبراهيم سأل ربه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقوله أضللن كثيرا من الناس ليس العبرة بالكثرة، فأكثر الناس ممن ضل بالشرك، ومن الشرك عبادة الأصنام والتعلق بها. فإذا كان المسألة العظيمة أن إبراهيم يخشى على نفسه الشرك وعلى بنيه، فنحن الواجب أن نكون أشد خشية على أنفسنا من ذلك. ما هي الأصنام؟ جمع صنم، وهو ما صور على صورة مخلوق، سواء المخلوق إنسان أو جني أو حصان أو حمار وأنت بكرامة أو طير، هذا صنم، هذا هو الصنم. فإذا كان الشيء على غير صورة مخلوق فيسمى وثن، مثل الأشجار والغيران والقبور والأحجار التي تعبد من دون الله، ومنها ما يسمى عند الناس الآن بالنصب، تمثال أو جدار أو منارة أو منظر جمالي، نصب ينصب الناس إليه في قصدهم ورجائهم ومطامع قلوبهم، هذه أوثان. فالوثن أعم من الصنم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري صنما ولا وثنا، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن القبر إذا عبد من دون الله صار وثن من الأوثان، وإن لم يكن على هيئة مخلوق أو صورة مخلوق. فالأوثان أعم من الأصنام، والأصنام ما كان على صورة مخلوق، سواء كان إنسي أو جني أو دابة أو حيوان أو طير أو غير ذلك. وأصل الأصنام في وقوع الشرك بها أنها جعلت رموزا على أقوام صالحين، صورت على هيئتهم أو صورت فجعلت رموزا لهم، هذه أصل الأصنام. أصل الأصنام بهذه الطريقة أنها رموز على أقوام صالحين، فحرم فوقع الشرك فيها. وأول ما وقع الشرك الأصنام في قوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، لما ماتوا في زمن مقارب جاءهم الشيطان قال: إن آباءكم جاء الشيطان إليهم قال صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم فإذا رأيتموها نشدتم على العبادة. الشيطان كما يقولون يطبخ على نار هادئة. لماذا يا أخواني؟ لأن هؤلاء الشيطان جاء إليهم بمقصد حسن وهو أن ينشطوا على العبادة وتوحيد الله وطاعته، لكن جاءهم بوسيلة محرمة وهي تصوير التصاوير ونحت التماثيل. ولم الشيطان يقصد أولئك الجيل، إنما أراد جيلا يأتي بعده. قال إن آباءكم ما صوروا هذه التصاوير ونصبوها إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها، فعبدوها من دون الله، سألوا الله بها وتشفعوا إلى الله بها، فوقع الشرك فبعث الله إليهم نوحا حتى إذا كان الطوفان غرقت هذه التماثيل، ثم بعثها الأشرار في الناس حتى قالوا إن أول من غير الحنيفية في الجزيرة من هو؟ هو عمرو بن لحي الخزاعي، فإنه أول من سيب السوائب وأول من أشاع الشرك. قالوا إن الشيطان لما رأى من عمرو، وهذا يقوله أهل السير، لما رأى الشيطان من عمرو بن لحي الخزاعي حبه للسيادة والظهور وأن يكون سيد قومه، وكانت خزاعة سيدة الحرم، جاء إليه الشيطان من هذه الناحية القلبية المقصدية التي قد تخفى، فقال إيه عمرا، إيه جدة، سيف البحر، تجد أصناما معدة فادعو إليها تجب تسد بين العرب، لأن هذا هو هم عمرو بن لحي أن يكون السيد على مكة وعلى العرب. وقيل إنه جاء بالأصنام إلى مكة من بلاد الشام، ويحتمل أنه فعل الأمرين، فهو بعث هذه الأصنام في العرب فغير دين إبراهيم ووضع بعد ذلك السوائب وحماية الحامي لأجل الأصنام ولأجل هؤلاء الصالحين. فكان جزاؤه أنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام يجر قصبه في النار، أي أمعاءه. اللات من هو؟ رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويطعمهم إياه، فلما مات عكفوا على قبره ثم صوروا عليه هذا الصورة بهذا الصنم، وكذلك العزة وكذلك منات. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، فاعتبر بحال الأكثر أنهم قد ضلوا وأضلوا بهذه الأصنام، فأكثر الناس ضلوا بالشرك والكفر التي من صورها عبادة الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ولهذا سأل ربه أن يقيه الشرك ويقيه أعظم صوره بعبادة الأصنام. والعبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بما عليه الإنسان. أي نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، تفسير لا إله إلا الله بترك الشرك. لا إله إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، فإذا أشرك اعتقد أن أحدا يستحق العبادة مع الله. فلا إله إلا الله معناها الحذر من الشرك وتوحيد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة وحده بلا شريك. نعم. الحادي عشرة فضيلة من سلم من الشرك. فضيلته أنه في الجنة، فمن سلم من الشرك فإنه في الجنة. وكيف يسلم الإنسان من الشرك؟ بأن يحذره ويخافه، فإن من خاف شيئا لم يقع فيه وسلم منه. أي نعم.